الشيخ العرعور مرارا وتكرارا حذر الشباب السعودي من الذهاب، وصياحه ونياحه وحديثه وخطابه لأبناء الشام ومن يستطيع أن يقف هناك للدعم، ويقول أنه يعرف أن أبناء السعودية يعني يحرص على زفهم وترحيلهم إلى الشام من أجل أن يبرمجوا ليعودوا مشروع خاص خناجر تطعن في خاصرة السعودية من جديد. نحن نقول أن الأمة إذا كان قدرها أن تموت فلتموت. أنا أقول الذي يتقن شيئا ينفع إخوانه المجاهدين لا تبرأ ذمته إلا بالذهاب، لا تبرأ ذمته إلا بالذهاب. اتفقنا على ما اتفق عليه العلماء ومنهم العرعور، كماته في التزلج وفي التفحيط وفي الدرباوية وفي المخدرات وفي المسكرات وفي حوادث السيارات، وانت خايف على 5-6 يموتون فليموتوا، من أظهر المنكر أو البدعة يحذر منه ولا ينظر إلى حسناته، حسناته بينه وبين ربه. من أظهر المنكر أو البدعة يحذر منه ينصح حتى يهتدي، هكذا جاءت السنة. نعم.